بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: إذا سجدت للسهو بعد السلام هل أسلم مرة أخرى؟ نعم، سلم بغير شهادة، شهادة لم يثبت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كان مما مر بنا حديث عبد الله المغفل بين كل أذانين صلاة كذا، زيادة فيه زيادة إلى المغرب ما ذكرها الصنعاني ولم ينبه عليها، واستثناء إلى المغرب منكر، منكر على حيان بن عبيد الله في أخطاء في السند والمتن. فجاء الحديث من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة إلى المغرب، أخطأ في سنده ومثله. وغيره يروي الحديث عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون استثناء إلى المغرب. إيش ممكن أتعرف؟ تفضل. بين كل أذان، بين كل أذان صلاة بله، بين كل أذان صلاة إلى المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليرتدع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. تقدم الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وهذه رواية في الأمر بها. وتقدم أنه صرفه عن إيجاب ما عرفت، وعرفت كلام العلماء فيه. إيه، وتقدم أنه فرد بها هذا الواحد من زيادة العمش، وأن هذا المنكر عليه. قال ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا حكي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. فهم بعض أهل العلم من هذا الإطلاق أنه لا أن يصلي ما استطاع أن يصلي، منهم من حددها ب20 ومنهم من حددها ب21 ومنهم من زاد على ذلك. والصحيح أن هذا الإطلاق مقيد بمثل حديث عائشة وابن عباس، بلا حديث له حديث عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ممكن أيضا يضاف إلى ذلك حديث ابن عباس، يضاف إلى ذلك حديث ابن عباس من أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بركعتين، وربما بلغت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 13 ركعة. أما أن يزيد على ذلك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع يا إخوان أن الإنسان لو قام من الليل وصلى هذا العدد 11 ركعة أو 13 ركعة بطمأنينة وخشوع وتدبر وتطويل في ركعاتها، في سجودها، في ركوعها، في سجودها، في قراءتها، أن هذا قدر كافي وفيه خير وبركة. وربما لو أعطاه حقه يصبح وهو يعني لا مرهق بشدة ولا أيضا أهمل من ليله، فهذا خير. خير السنة البقاء عليها خير من الاسترسال ولو في البدعة ولو كان كثيرا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مثل هذا ومثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان سيدا إلا رفعك الله بها درجة مثل أن نسك بكثرة السجود وأمثال هذه مطلقات مقيدة. والله ما نحب أن يزاد على أحد عشر ركعة، ما نحب ذلك لأن هذا خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه. قال رحمه الله تعالى: والخمسة وصحاب الحبان إلى صلاة الليل والنهار مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. ما هو النسائي وحده الذي قال هذا خطأ، بل أئمة كثير زيادة والنهار. الحديث ترى في الصحيحين بدون زيادة النهار، وإنما زادها علي بن عبد الله البارك عن ابن عمر خالف أكثر من خمسة نحو 15 واحدا من الرواة عن ابن عمر منهم نافع وغيره لم يزيدوها. اقرأ من هنا إلى العلامة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحديث، التلخيص هذا غلط منهم، يعني يقول ان تلخيص الحبيب انما الصواب التلخيص وانما هذا من الطابعين. قال رحمه الله تعالى تحت حديث رقم 543 حديث ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه احمد واصحاب السنن ابن خزيمة وابن حبان من حديث علي بن عبد الله البارق الازدي عن ابن عمر بهذا واصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وأنكره عليه، وكان ابن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعا. بالنسبة لعلي محتج به، لكن حديثه هذا خطأ، زيادة النهار خطأ. قال إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رواه عن ابن عمر بدون ذكر النهار، ورواه بسنده أن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهم. فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: ومن الأزدي حتى أقبل منه؟ يعني ليس معناها لأنه ضعيف يعني الطرح، ولكن المقصود أنه من الأزدي حتى تترك أحاديث هؤلاء الأئمة من أجله. نافع وابن دينار وعدد نحو 15 واحدا يروون ابن عمر يعني بغير زيادة النهار وهو يتفرد. قال: فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: ومن الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. لو كان عن الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر. ثابت موقوفا عنه ابن عمر، نعم ثبت موقوفا عنه، وهل ثبت عنه باستمرار؟ لا، ظهر ببعض الحالات أنه كان يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن، جاء أنه شهد بين لا يسلم بينهن بسلامه. قالوا: لو كان هذا ثابتا ابن عمر لما صلى أربعا بغير سلام. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نعلم ثابتا، جاء نبي أيوه فيه كلام. قال: أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالف ابن عمر. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة فيه، ووقفه بعضهم ورفعه بعضهم والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكر فيه صلاة النهار. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ. وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. قال النسائي في الكبرى: إسناده جيد، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي ولم يذكروا فيه النهار، وصاحب ابن خزيمة وابن حبان والحاكم المستدرك، وقال رواته ثقات، وقال الدارقطني في العلل: ذكر النهار فيه وهم. وقال الخطابي: روى هذا الحديث طاووس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار، وإنما هو صلاة الليل مثنى مثنى. في النهار مثلا قال رحمه الله تعالى: قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه. قال الحديث دليل على أن مشروعية نافلة الليل مثنى فيسلم على كل ركعتين، وإليه ذهب جماهير العلماء. وقال مالك لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم الحديث الحصر، لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى فيسلم. يعني هذا ما جاء هذا اللفظ، لكن معناه يؤدي مؤداه، هذا فيه نظر. ثبت عن عائشة في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا. هذا لفظ يعني يفهم منه أنه صلى أربعا بتسليم واحد، وإن لم يأتي بزيادة بتسليم واحد فإن اللفظ يقتضي. ثم يتأيد هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نصا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى ثمان ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فمن باب أولى أنه صلى أربعة لم يقعد إلا في الرابعة. قال صلى ثمان ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ثم تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو ما هو فما يسمى نعم التشهد الأول في بعض الحالات جائز مشروع، وأن الأصل أنه يكتفي بالتشهد دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن في بعض الحالات. قال ثم قام فصلى الوتر ثم صلى ثم جلس وسلم شهد وسلم ثم صلى ركعتين وجالس. طيب ماذا سيقال في مثل هذا الحديث الذي يقول مثلا في الليل مثنى ما يصلى أكثر من ذلك، وأن هذا في قوة صلى مثنى وسلم، ثم أيضا ثبت عنه أنه صلى يعني ماذا الوتر ثلاثا بتسليم واحد، فهذه من الأدلة على أنه يجوز في بعض الحالات فيما ورد فيه الدليل أن يصلى غير مثنى، وهذا هو أكثر حالات النبي صلى الله عليه وسلم مثنى. قال لأن تعريف المبتدا قد يفيد ذلك على الأغلب، وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جوابا من سأل عن صلاة الليل فلا دلالة فيه على الحصر، وبأنه لو سلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم، وثبوت إيثاره بخمس كما في حديث عائشة عند الشيخين، والفعل قرينة على عدم إرادة الحصر. وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة دليلا على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا لخشية طلوع الفجر، وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها لا بثلاث للنهي عن الثلاث، فإنه أخرج الدارقطني بن حبان الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. زاد الحاكم ولا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب، وهذا فيه ضعف. قال المصنف ورجاله كلهم ثقات ولا يضر وقف من وقفه بالراجع وقفه، فقد عرضه حديث أبي أيوب ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وقد جمع بينهما يجوز الوتر بهذه كلها بسبع أو بتسع أو بخمس أو بسبع أو بثلاث، والواحدة إذا خشي الصبح، وقد كان معاوية رضي الله عنه يوتر بواحدة، قال ابن عباس هو فقيه، هذا إذا خشي الصبح، وللأصل أن الإنسان يوتر بأكثر من ذلك. الآن قال هذا في حق من أدركه الصلاة وما زال يصلي، يعني كان يكون بقي عليه بعض الركعات يكملها صلاة يكمل الوتر، وإذا كان فيه إذا كان في صلاة الوتر يبقى عليه ركوع الوتر كذا يكمله ويأذن، قال وبعد الأذان يكمله، أما إن استأنفه من جديد فلا، استأنف الركعة من جديد لا. قال رحمه الله تعالى وقد عرضه حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه وغيرهم، وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقبل التشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب، وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب، وهو جمع حسن. وأيده حديث عائشة عند أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجوز إلا في آخرهن. ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ولفظ الحاكم لا يقعد. وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارضه حديث أبي أيوب هذا، فإن فيه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب. وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة. والخمسة أي من حديث أبي هريرة وصحبه بن حبان في الأرض صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي هذا خطأ، أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزيع بن عمر بهذا، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البار لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وقد أنكره عليه. وكان ابن معين ضعيف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول إن نافع عن عبد الله بن دينار وجماعة رواه عن ابن عمر بدون ذكر النهار، وروى بسند عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن. فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال بأي حديث؟ فقيل بحديث الأزدي. قال ومن الأزدي حتى أقبل منه احنا أخذنا من أصله والتلخيص الحبيب نقل عنه. قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ، وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم. وقال الخطابي روى هذا الحديث طاووس ونافع وغيرهما عن ابن عمر، ولم يذكر فيه أحد النهار إلا أن سبيل زيادة من الثقة أن تقبل. وقال البيهقي هذا حديث صحيح. وقال والبارقي احتج به مسلم وزيادة من الثقة مقبولة. انتهى كلام المصنف في التلخيص. فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، ولعل الأمرين جائزان. وقال أبو حنيفة يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين أو أربعا ولا يزيد على ذلك، وقد أخرج البخاري 8 أحاديث في صلاة النهار ركعتين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هذه الأحاديث كلها تدل على أنها مثنى، وإنما جاء أنها أربع بتشهد واحد. يعني ماذا أربع بتسليم واحد؟ ليس بين كل ركعتين تسليم، انه لم يثبت، وانه موقوف على ابن عمر اجتهادا منه فيما يتعلق بالتشهد ماذا بالتسليم بين كل اربع. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل، اخرجه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة فإنها أفضل الصلاة، صلاة الليل، أخرجه مسلم. يحتمل أنه قيل بالليل جوفه لحديث أبي هريرة عند الجماعة إلا البخاري. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عمرو بن عبس عند الترمذي وصححه أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله بتلك الساعة فكن. قال وفي حديث أيضا عند أبي داود قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، وصل ما شئت فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة. حديث محتج به هذه كلها. والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كما وردت به الأحاديث. هو أفضل الثلث الآخر، وذلك أفضل كما جاء في الحديث وذلك أفضل. فالصلاة في الثلث الأخير أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث فنعم أفضل. والله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. في ذلك الحين المضاجع توضع على الفرش والناس يغطون في نومهم والعباد قائمون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. التعود على ذلك فيه خير، إذا تعود الإنسان ما يشق عليه، ما يصير يشق عليه. في عادته يأخذ منه قصة ما يسر الله. وأما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا لا يستطيعها إلا خواص الناس. الله سبحانه أقدره على شيء قد لا يكون لكثير من الناس يستطيع ذلك، وهو أنه كان يقوم ثم ينام ثم يقوم ثم ينام ثم من الليل أكثر من مرة، وهذا في الحقيقة شاق متعب على الإنسان إلا من تعود على ذلك أو من أقدره الله على ذلك. يعني لأن يقوم الإنسان قياما مستمرا حتى ينتهي وينام أهون عليه، أو يقوم مثلا ينام حتى يجعل له وقتا يقومه إلى الفجر أهون عليه من أن ينام ويقوم وينام ويقوم وينام ويقوم. في بعض الحالات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا أشد يقظة وفيه أكثر أتعابا. اقرأ هذا موقف هذا سنك من البتر. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حجر عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، هو دليل لمن قال بوجوب الوتر. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. فقدمنا الجمع بينه وبين ما عارضه، ومن أحب أن يوتر بواحدة من دون أن يضيف إليها غيرها كما هو الظاهر فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه، وكذا صحح أبو حاتم والدهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه على المصنف وقفه قال المصنف والله الصواب. قلت وله حكم الرفع إلا مسرح الاجتهاد فيه. المصنف ما رجح عنه ولكن التلخيص قال هو الصواب، أما هنا فسكت عليه، ذكر قول النسائي وقول من قال بوقفه وسكت. قلت وله حكم الرفع إلا مسرح الاجتهاد فيه أي في المقادير. والحديث دليل على إيجاب الوتر، ويدل له أيضا حديث أبي هريرة عند أحمد: ومن لم يوتر فليس منا، وإلى وجوبه ذهب في الحنفية. لا، الوجوب ليس بصحيح، القول بالوجوب ليس بصحيح. في حديث طلحة بن عبيد الله: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ولأنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على الراحلة، لو كانت واجبة ما صلىها على الراحلة، لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم فرضا على الراحلة. والقول الجمهور في هذا هو الصواب، ولكنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، حتى إن الإمام أحمد رد شهادة من ترك الوتر، أي لأن هذا ذريعة إلى أنه يترك ما غيره، لا على أنه واجب. قال: وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب، مستدلين بحديث علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي وله عند أحمد: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وذكر المجلس، وهذا دليل الاستحباب، قرينة إن الله وتر يحب الوتر، هذا دليل الاستحباب، وقوله أوتر أمر يعني لا يقتضي الوجوب عندهم لصارف الماء. قال: وذكر المؤيد بن تيمية أن ابن المنذر روى حديث أبي أيوب بلفظ: الوتر حق وليس بواجب. وفي حديث: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، وعد منها الوتر، وإن كان ضعيفا فله متابعات يتأيد بها. لا، منكر ما يتأيد بهذا، بل هو تطوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق غيره، على أن حديث أبي أيوب الذي تدل به على الإيجاب قد عرفت أن الأصح حكمه عليه، إلا أنه سبق أن لا حكم المرفوع، ولكنه لا يقاوم الأدلة الدالة على عدم الإيجاب، والإيجاب قد أطلق على المسلم تأكيدا كما سلف في غسل الجمعة. إن غسل الجمعة واجب على كل مسلم، قالوا واجب معنى مسنون مؤكد، في هذا نظر، فقد يطلق الحق على المسألة على السنة مثل حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، أما الإجابة في هذا نظر. قال وقوله بخمس أو بثلاث أي ولا يقعد إلا في آخرها. ويأتي حديث عائشة بالخمس الخمس ويأتي حديث عائشة بالخمس وقوله بواحدة ظاهره مقتصرا عليها وقد رويا فعل ذلك عن جماعة من الصحابة فأخرج محمد بن النصر وغيره بإسناد صحيح عن الشيخ بن يزيد أن عمر قرأ القرآن ليلة في ركعة ولم يصلي غيرها. قال البخاري أن معاوية أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبها. قال هو فقيه مش محمول أنه أطال فيه فأدركه له فاتفى بها عمر ثابت عنه ذلك. أما معاوية فمحمول أنه اقتصر عليها إما أنه أدركه الوقت وإما أنه يعني كان في بعض حالاته. موضوع ابن عمر من فعله ليش كان ابن عمر قرأ ليس كذا ينظر شكرا لكم. قال لم يصلي غير رواه البخاري أن معاذ أوتر بركعة وعن ابن عباس تصوبه. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوب ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوب ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. تقدم أنه من أدلة الجمهور على عدم الوجوب. وفي حديث علي هذا عاصم ضمرة تكلم فيه غير واحد وذكره القاضي الخيمي في حواشيه على بلوغ المرام ولم أجده بالتلخيص. بل ذكر هنا أنه صححه الحاكم ولم يتعقبه فما أدري من أين نقل القاضي. ثم رأيت بالتقريب ما لفظه عاصم ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة 74 انتهى. وبالتلخيص رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم ضمرة وصححه الحاكم. في حاشية تحقيق الشيخ الألباني أو تعليق الشيخ الألباني رحمه الله عليه السلام في هذه الحاشية قال العراقي ومن كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص معاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عمر وذكر عددا من الصحابة. وكما سمعت أن الوتر بركعة جاهز لكن ليس دعبهم هذا. لا شك أن الوتر بركعة أن المضايقة فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. والوتر بركعة أمر مشروع وإلا فالثلاث تارة والخمس تارة والسبع تارة والتسع تارة كل هذا جاءت به أدلة. إلهكم جزاكم الله خير. جزاك الله خير.